قلت هذا يحدث أيضا بين العائلات، رجل دعاه أصهاره أو إخوانه أو أقاربه إلى أن يحضر حفل زواج، وهو يعلم أن هذا الحفل فيه محرمات، اختلاط، مستهتر، معازف، أمور لا ترضي الله تعالى. فهو بين أحد أمرين، إما أن يحضر في هذا الحفل ويرضي بذلك من؟ أقاربه وإخوانه وأرحامه، وبالتالي إذا حضر فإنه سوف يسخط الله رب العالمين، لأن الله حرم حضور مجالس له. نعم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كذا، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينزغنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يشهد المعصية ويسكت عنها كمن كأنه اقترفها، يعني الذي يحضر في مكان فيه معصية وهو ساكت يصير حاله كحال الشيطان الأخرس، إيش نقول؟ كأنه المقترف لها، لأنه ما دام أنه جالس يعني أنه راض بذلك، ولو كان ساخطا على هذا المجلس وعلى أهله لفارقه، ولا يقول حينئذ إنه منكر بقلبه، لأنه لو أنكر بقلبه لفارق هذا المجلس، لكن بقاؤه هذا يدل على أنه رضي وأنه خاف من الناس أكثر من خوفه من الله، وأنه أرضى الناس بسخط الله تعالى. طيب، هذا رجل دعي، هو بين أحد أمرين، إما أن يرضي الله وإما أن يرضي الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن الواجب عليه إن كان كاملا في إيمانه وتوحيده ماذا؟ أن يرضي رب العباد، وأن لا يكترث بما يسخط العباد أو يغضبه. فإذا فعل ذلك ابتغاء وجه الله فإن الله سوف يرضى عنه، وكذلك يرضي عنه هؤلاء الناس الذين سخطوا عليه. كيف ذلك؟ نقول: لأن القلوب بين يدي الله تعالى، ولأنه على الحق، والحق لا بد أن يعلو ولا يعلى، فلا بد وحتما أن يجعل الله تعالى العاقبة لهذا الإنسان. ولذلك نقول: حتى وإن سخطوا وغضبوا لا تحضر، حتى وإن خفت من قطيعة رحم نقول: القطيعة جاءت من جهتهم، واعلم أنك منصور، وأن الله سيعليك عليهم، وأن العاقبة لك، وأنه سوف يأتي اليوم الذي يعترفون فيه هم بخطئهم، طال الزمان أم قصر، وإن لم يكن إلا يوم القيامة. واضح؟ إذن الواجب ماذا؟ أن يرضى رب العالمين، ولو كان ذلك على حساب سخط الناس. طيب، إذا قال قائل: الناس كثرة وأنا لا أستطيع أن أمشي ضد التيار كما يقولون، التيار جارف قوي، ماذا أصنع؟ نقول: قال رب العالمين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهل الحق مع الأكثر؟ ها؟ لا، بل بالعكس، الحق مع القلة. تمعنى؟ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. طيب، قال: ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. سبحان الله. في الثانية يعامله الله بضد قصده ونقيض قصده ومراده. إذا التمس رضا الناس بسخط الله كيف ذلك؟ مثل المثال الذي قدمنا، يريد أن يرضيهم بالحضور معهم مثلا في مجالس اللهو والمجالس المحرمة، ها؟ حتى يرضوا عنه، حتى لا ينظر إليه أنه إنسان شاذ في المجتمع، لأنه حتى أهل الاستقامة صاروا يوصمون ويوصفون بهذا الوصم والوصف. فمن جملة ما وصموا به أنهم شذوذيون، فيقال فلان شاذ. شاذ مو الشاذ اللي في مصطلح الحديث الذي يرويه الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه، لا، شاذ باعتبار أنه اختار لنفسه طريقا تخالف ما عليه عامة المجتمع. ولسنا ننادي بتلك الهجرة التي قررها بعضهم، وهي الهجرة القلبية أو الجسدية في مجتمعات المسلمين، كما ذكر ذلك صاحب الظلال مثلا، قال كلاما أدى بالشباب إلى الهاوية. تعرفون ما قال؟ أهجر المجتمع، إذ لم تهجره بجسمك أهجره بفكرك، حتى أوصل الناس إلى تكفير مجتمعات المسلمين. لا، لا نقول بهذا، ونأباه كل الإباء، نأبى ذلك، لكن لا شك أن الإنسان عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، وليعلم أن الأغلب ليس على الحق، وأن الأغلب يتبعون الأهواء ولا يتبعون الهدى. فنقول إذا كان التمس رضا الناس بسخط الله، يعني طلب رضا الناس لكن على حساب ماذا؟ على حساب سخط الله جل جلاله وغضبه، فإن الله هنا يعامله بنقيض قصده، يسخط عليه وكفى بها طامة كبرى، ويسخط عليه الناس أيضا. فإذا هو لا بهذا ولا بهذا، والأولى أشد وأشنع. فإذا قال قائل كيف يسخط عليه الناس وهو قد وافقهم وأرضاهم؟ نقول القلوب بين أصبعين من أصابعه، يقلبها كيف يشاء. فهنا يخلق الله تعالى من الأسباب التي تكون مثارا للعداوة بينه وبينهم. ولكن ولذلك نرى أغلب أهل المعاصي الذين لا يرفعون رأسا لا بكتاب ولا بسنة، ويقدمون شهواتهم ونزواتهم وعاداتهم وتقاليدهم على كتاب الله وسنة رسوله، هل هم في ألفة أم في صراع دائم؟ دائما في صراع دائم بين العائلات وبين الأفراد، ونقل الكلام وغيبة ونميمة وقطيعة. إذن الله تعالى لا يجعل المودة بينهم، لأنهم والوا الشيطان وعادوا الرحمن وأولياءه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح. فالحديث معناه صحيح، وربما سنده كذلك كما صحح ذلك الألباني، لكن أين الشاهد فيه من هذا الباب؟ أن مسألة إرضاء الناس أو إسخاطهم منبعها من أي شيء؟ من الخوف، لأنه يرضي الناس بسبب أنه يخافهم. بسبب ماذا؟ أنه يخافهم، يخاف قطيعتهم، يخاف أن يستهزئوا به، يخاف أن يضحكوا عليه، يخاف أن يعاملهم معاملة المقصى من المجتمع، نعم، فيخاف. فإذا قال قائل لو أنه خاف قطيعة الرحم، وبعض الناس يتعلل بهذا ويتعذر بهذا، يتعذر يقول أنا أخاف من قطيعة الرحم، وأنا لو لم أذهب إلى هذا العرس ماذا سيقول أخي؟ كيف لا؟ والناس سيلومونني، ماذا سيقول الناس؟ كيف لا تحضر في عرس أخوك؟ وهل هذا هو الإسلام؟ ويأتي بأدلة وجوب صلة الرحم، والأدلة التي ترهب من قطيعته أو من قطيعتها. فما هو الجواب؟ نقول صلة الرحم التي طالبنا الله بها أن يقطع الإنسان فيصل هو. كيف ذلك؟ كما سأل الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وأنت الآن لن تذهب إلى هذا العرس وإلى هذه الحفلات، هل تنوي بذلك قطيعة الرحم أم تنوي بذلك قطيعة المحرم؟ فأنت تقطع المحرم ولا تقطع الرحم، وفرق بين هذا وهذا. ولذلك لو أن هذا الشخص أو هذه العائلة مات لهم ميت، تذهب ولا ما تذهب؟ أجيبه، تذهب وجوبا. ولو أنه مرض لهم مريض، تذهب ولا ما تذهب؟ تذهب كذلك. لو مثلا خلت زفافاتهم من المحرمات بأن يكون فيها ولائم أو سهرات طيبة خالية من كل هذا المجون، ها؟ وهذه المحرمات والسهرات مثلا، ما أدري، في محاضرة طيبة، فيه يعني دردشة خفيفة، فيه أشعار بريئة خالية من كل ما هو مثير للفتن والشهوات وغير ذلك، نقول لا حرج، بل تذهب، ويجب عليك أن تذهب وتجيب دعوة أخيك المسلم، وهذا له حق عليه، عليك زائد على حق الإسلام، وهو حق الرحم والقرابة. لكن لما علمت أن مجالسهم سوف تكون مجالس زور، فإنه يجب عليك هجرها. قال تعالى: والذين لا